ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقلنا إن 9 آيات هي العصا وإدخال اليد في جيبه لتخرج بيضاء من غير سوء، وأخذ آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة. تلك هي 9 آيات. إلا أن العلماء استدركوا أن لموسى في رسالته أكثر من 9 آيات، لأن منها نطق الجبل ومنها ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، ومنها المن والسلوى، ومنها كذا وكذا. فلماذا قيد القرآن 9 آيات؟ قال إنه يتكلم عن الآيات التي كانت بصدر فرعون، إنما بعد ما خرجوا بعد بقى بني إسرائيل بقت له آيات أخرى. ويتكلم عن الآيات إيه؟ اللي متعلقة بمين؟ اللي متعلقة بفرعون. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. اسأل بني إسرائيل، قال لك نعم، سؤال بني إسرائيل الذين جاء موسى معهم متعذر لأنهم انتقلوا، واللي موجود الآن ذريتهم. أم قال لك لأن السؤال لهؤلاء هو عين السؤال لذريتهم التي تناقلوها فيما بينهم إلى أن وصلت إليه، كما قال الله مخاطبا بني إسرائيل المعاصرين لرسول الله، واذكروا إذ نجاكم من كذا. نجاكم، هم كانوا موجودين أيامها، لآبائهم وأجدادهم اللي كانوا موجودين، قال إذ نجاكم، لأنه لو أهلك آبائهم لما وجد هؤلاء، فكأنه نجاهم هم. فنجاة هؤلاء نجاة لمن؟ لهؤلاء. أسأل بني إسرائيل، أسأل رسول الله بني إسرائيل، نعم، لأنهم هم الأمة التي لها ممارسة بالسماء، ولها اتصال بالرسل، ولها اتصال بالكتب المنزلة على الرسل كالتوراة والإنجيل، هؤلاء هم. ولكن مشركي قريش ليس لهم صلة بهذا، ولذلك يقول الحق في آيات أخرى حينما يرى أن الكفار كذبوا رسول الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى برضو عنده ايه؟ علم الكتاب، يعلم هذا ليه؟ وعلم الكتاب ينفع بيه بس مجرد أن له صلة بالسماء في رسول وفي كتاب أنزل إليهم. أم قال لك لا، لأن الكتاب الذي معهم فيه بشارة بوجوده صلى الله عليه وسلم وبعثه آخر الزمان، ولذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءه. قال واحد منهم والله إنني لأعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. سؤال إيه؟ استشهاد وحجة. وليه ابتدي؟ أم قال لك لأنهم سألوا آيات وقالوا لن نؤمن لك حتى وحتى وحتى وحتى، قال إن كل الآيات دول طلبوا كم آية؟ 50. إحنا ادينا موسى كم آية؟ وما ذلك برضه كذب فرعون. إذا فمجيء الآيات التي تقترح لا دخل لها في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، لأن الأسئلة والطلبات طلبات تعلم. وما منعنا أن نرسل بالآيات أي التي اقترحوها إلا أن كذب بها الأولون. ومن كذب الأول؟ آتينا ثمود الناقة مبصرة، مش بس ما كذبوه ده عقروا المعجزة، عقروها. يبقى إذا الكلام اللي بيقولوه ده كلام إيه؟ كله تعنت وجدل علشان لا يريدون أن إيه؟ يؤمنوا. فقال له فرعون أي بعض الآيات الطويلة العريضة دي كلها، إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعد ما جاب الآيات دي كلها قال له إني لأظنك يا موسى مسحور. كلمة مسحور قال لك يعني ساحر ولا سحره غيره؟ قال لك فيه اسم مفعول ويرد باسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل لحكمة. زي ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طب هو الحجاب جاي عشان يتأساخر ولا ينستر؟ يبقى حجابا مستورا قال العلماء، اي حجابا ايه؟ ساترة. فاسم المفعول جاء ايه؟ بمعنى اسم الايه؟ اسم الفاعل. طب وليه ايه كده؟ ام قال لك لان الله يريد ان يبالغ في الستر. فبيقول الحجاب مش ساتر، ده الحجاب نفسه مستور. الحجاب نفسه مستور، فاذا كان الحجاب نفسه مستور يبقى معناها الايه؟ ان الستر احكم ولا لا؟ فاذا ما يعملوا مثلا اللي بيسموها على الشبابيك ده ستاير، يقوم يعمل ستاره وبعدين يعمل ستاره ثانيه وشاب استتاره مستوره، يبقى ايه؟ حجابا مستورا اي ساترا. وازاي يجي مستور بمعنى ساتر؟ قال لك لان الحجاب ان كان مستور يبقى فيه اثنين، يبقى فيه اثنين. ولذلك تاتي هذه في مسائل ظلا ظلا ظليلا. طب ظل مفهوم، وظليل يعني ايه؟ ده ظليل بمعنى مظلل. اما قال لك ايه؟ ولانه ظل مركب، ده لما يعملوا سقف كده في الحرب يقوموا يعملوه من ايه؟ من طبقتين، من طبقتين علشان الاولاني يبقى ظل. فكان الظل ايه؟ مظلل. ليه لما بنقعد تحت الشجر بنجد فيه تراوة حتى في الدنيا الحر؟ اشمعنى يعني؟ عشان ايه؟ قام قال لك لان الشجر اوراقه متراكبه، لما تكون اوراقه متراكبه يبقى الورقه الاولانيه المباشره للشمس ايه؟ شعايشه الشمس، والورق اللي تحتها في ظل دي ودي في ظل دي ودي في ظل دي، يبقى تكييف رباني ولا لا؟ يبقى ظل ايه؟ ظل ظليل يعني ظل وهو في ذاته مظلل. نعم. طب حجاب مجنون، قام قال لك مسحور، إن هو الذي ألم به السحر، ألم به السحر فاعلا له أو مفعولا عليه، فاعل له أو إيه؟ يعني مقوله فلان مجنون يعني أصابه جنون، خلاص كده؟ طب ومسحور ملم بالسحر واقع عليه أو واقع منه؟ نشوفها كده. قال لك طب ما الكلمة دي قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تتبعون إلا إيه؟ الا رجلا مسحور، رجلا ايه؟ مسحور. طب مسحور، قال لك ده مسحور اخذت كلمه بمعنى مخبوش، يعني اثر فيه السحر إيه؟ فصار ايه؟ فصار مخبولا مجنونا، خلاص كده. يقوم ربنا بعدين يقول له لا، ده الكلام ده كده ما ينفعش، ان قالوا عنك ساحر او مسحور ما تنفعش. طب مره يقولوا ساحر ومره يقولوا مسحور، طب وهو الساحر حد هيقدر يسحره؟ كلام كذب تخبط، بس ان كنت كذوبا فكن ذكورا. ام قال لك طيب ان كان ساحر بطل، ان كان مسحور بطل ايضا. ليه؟ ام قال لك لان ان كان سحر الناس اللي امنوا به، طب وش معنى انتوا اصلنتوا على سحره ولا امنتوش به؟ طب ما دام ساحر ما كان يسحركم توقريه وتنتهي المساله، خلاص. طب ومسحور؟ قال لك مسحور مخبول، والمخبول دي تتأتى منه حركات بدون أن تمر على العقل الواعي اللي بيختار بين البديلات. مخبول، مخبول يعني إيه؟ بيفعل أفعال أو يقول أقوال لا تمر على العقل الواعي اللي هو بيختار بين الإيه؟ البديلات. يبقى إذن ما ليش سيطرة إرادة على نفسه، لا سيطرة إرادة ولا سيطرة خلق. أم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيقول له نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم، والمجنون لا يقول على خلق أبدا. وحيتناقش فرعون بقى، هو بيقول له هنا مسحور، وبعدين لما يخر سجدا السحرة يقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ايه لك ما ايه لك بطل؟ يبقى دليل على هذا تخبط ولا مش تخبط؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. هؤلاء اللي هي ايه؟ الايات دي كلها مين اللي انزلها؟ يبقى انا لا مسحور ولا مقبول ولا انت علمت وتعلم جيدا، لان عقلك مش ناقص يعني لدرجه ان المساله دي تمر عليك كده. لقد علمت انت، ما دام تشوف الفعل مفتوحه، لان الفعل بتيجي بعد الفعل، ان كانت مفتوحه تبقى للمخاطب، ان كانت مضمومه تبقى يبقى للمتكلم. لقد علمت يا فرعون انني مش مقبول. ليه؟ لان انت عارف تمام ان هذه الايات ما انزلها الا رب السماوات والايه والارض. طب ودي ازاي؟ ام قال لك لان ربنا قال بهذا الصدد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى استيقان النفس عارف ان دي الايات من مين؟ انما هيتزلزل سلطانه، هيتزلزل ايه؟ سلطانه. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء اي الايات الا رب السماوات والارض، وانزلها بصائر عشان تعطي بصيره للايه؟ للناس، تتخلي بصائرهم تتفتح وتقبل على ذلك الرسول الذي جاء بايات معجزه من جنس ما نبغ فيه الايه؟ القول. بصائر الناس. واني لاظنك يا فرعون، برضه ما سابش حقه، هو ذوك قال له ايه؟ اني لاظنك يا موسى مسحور. قال له هو ايه؟ واني لاظنك يا فرعون مسبورا، يعني خلصين، انت قلت انا مسحور وانت ايه؟ يقل المسبور الممنوع من اي خير، سبره ومنعه عن كل خير، او الهالك. ويبقى قوله مسبور ايزان بان الله اطلعه بان الرجل ده هيموت وهيغرق، يعني لان مسبور يعني ايه؟ قال له اكنه بيقول انت بتقول انني مجنون، ده الياقل المجنون استصحابه حياه، بس العقل يعني خفيف، والمجنون بيعيش احسن من العائق. ليه؟ لانه بيعمل اللي على كيفه ولا حدش بيقول له انت بتعمل ايه؟ طب خليه، طب اي سلطان واي جبروت في الارض عايز ايه؟ عايز ان كلمته تبقى نافذه واللي يقوله محدش يرجعه، اهو المجنون كده. ولذلك يقول لك طب ما ربنا هيسلب عقله اللي الانسان مميز به، عقله للانسان مميز به، يسلب عقله ويخليه عايش ليه؟ قال انت ما انتش عارف، هو سلب العقل وخلقه. طب ده اداله حاجه، انت يا عائل لو عرفتها تتمنى ان تجن. ازاي؟ قال لك لأجل لا يعمل الحاجه في الناس ولا حد يقدر يقول له حاجه، ويضحك، يدقلك بالطوب وتضحك، ويشتمك وتضحك، ويضربك ويكسر لك الحاجه وتضحك، وفي الاخر مش هيحاسب. طب ايه العز دي؟ يبقى رخص ده منه ولكنه ايه؟ اعطاه. ولذلك يقول لك سلبه اي نعمه مساويه لنعمه الاخرين فيها عطاء، ولكن اللبيب هو الذي يستنبطه. اللبيب هو اللي يشوفها. دي ايه؟ تشوف واحد مثلا يعمل تقول له استنى، ما حدش ابن ربنا، مش هو سابله ثبت مفتح وهو هو قادر عمى ده بس عشان يعملوا وسيله ايضاح بالكون، وبعدين راح مديله حاجه تعوض الايه؟ تعوض العمى دي. ولذلك الغير الاعمى قال ايه؟ عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلة، وغاب ضياء العين للقلب رافدا. لعلم اذا ما ضيع الناس حصل، العلم اذا ما ضيع الناس حصل. وتشوف مثلا واحد ربنا سبحانه وتعالى يبتلى بانه طلع افتى، طب خلي لك تعدينا ولا تلطش بايده الكفا، شوف ايه شكله. تشوف كل اصحاب العهاد الله يعوضهم صفة من الصفات عزاء لهم عما فاتهم، بس مين اللي يدركها؟ وايضا فان اللي عنده صفة نقص في اي حاجة يحاول جاهدا ليعيش كريما في المجتمع ان يتفوق في شيء علشان المجتمع يعمل له توازن. وبعدين بقى في الناس ايه تعرف، يبقى مثلا في اي خطرة وبعدين ربنا يقول له انبغ في هذه، والولد يتجدع. بيقولوا عن شاخص بتاع المانيا بتاع وزير الاقتصاد شخص، لما جه عشان يروح الجهادية زي ما بنقول، قاموا لقوه رجله مقصرة يعرض، فرجعوه زعل قوي زي اخوانه وكده مستويين اللي مش عارف الايه والايه والايه والايه، ويروحوا يدافعوا عن البلاد ويروحوا الجيش، وهو يرجع كده مكسور الخاطر زعلان اللي ما راحش. يوم يقول المانيا هتدخل الحرب، ولما تدخل الحرب هتنهك قواها في كثير من الاشياء، فوالله لازم يجون اللي راحوا الجيش ده هم، وانا قد وضعت نظاما لاقتصاد المانيا يعينها في وقت السلم كله ويعوضها ما فاتها من الحرب. وبقى له الاقتصاد بتاعه. الله كل واحد لازم يعرف ان دي ايه. ولكن الله يخلق الشذوذ في بعض الخلق لحكمه. هذه الحكمه انه يقول لك ان التكوين الانساني بالتناسل مش ميكانيكا. ده في إرادة عليا ويبقوا طالعين من بطن واحدة وبعدين ده يطلع صور وده يطلع عبيض وده يطلع طويل وده يطلع قصير وده يطلع ذكي وده يطلع عبيض مرت واحدة أو أب واحد. ليه؟ مش ميكانيكي. لو ميكانيكي زي الآلة اللي بتعمل الكوبايات كانت كل الكوبايات تبقى زي بعضها، إنما دي في إرادة عليا تكون ميكانيكي. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم قدرة لا نهاية لا يخلق دي ويخلق دي، إنما المعمل يقدر يعمل كل كوباية بقالب تهدر، إنما القدرة العليا فيها من كل واحد بشكل. نعم. فيعملها وسائل إداعة. قالك ليه؟ لأن كثيرا من الناس كما قال الحق في الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ويبقى فاهم خلاص إن هو ده. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له انت عندك نعم ما انتش متنبه ليه يا صاحب البصر. حواليك واحد صلبه بصره مسلوب وبعدين يمشي يتعصر ويقع، وانت تقول الحمد لله وتروح عامل على عليك كده كيف تطلع وتشوف واحد اجرى كم تكتك رجلك الحمد لله. اذا دي وسائل اباحه عشان نفس الناس ليه بنعم الله عليك. ولكن للاسف ان الانسان اذا ابتلي بشيء من هذا لا يستره على ربه ويعملها وسيله بقى علشان يقدم، يعمل لك ايده كده يطلعها علشان يعني مقطوعه وايدك كاتعه ويطلع في الشارع واذا بنيتم به. لان الذي يظهر بلواه لخلق الله كانه يكتم ربه من الخلق. ومنكم عامل فيها ايه؟ انما اللي سترها فلا يستر عليه، وهم عاملين عشان يرزقوا به. يقول والله لو سترتها على ربك لاطلق رزقك على بابك. يقول لك لحد زي ما بنشوف احنا دلوقتي ويروح عامل لك رجله كده وعامل لي مش عارف ايه. اقول لا، استر هذا البلاء على ربك، لان دي كانك انت بتقول شوفوا ربنا عمل فيا ايه. يقبلها من الله. نعم. ونشوف بقى فرعون هو اللي رب موسى، هو اللي رب موسى. ومن العجيب عشان نعرف قول الحق سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ازاي؟ طب فرعون رؤيت له رؤية ان فيه واحد من من حيقتله، فمش كل طفل يعمل فيه ايه؟ يذبح، بيذبح الاطفال. وبعدين لقوا طفل مرمي في التابوت وطلع في البحر، بقى العقل يعني كده ما يقولوش ان ده مرمي في البحر علشان ينفد من الاكل. قال هو ساعة ما ياخده يحول الله بينه وبينه، والقرة عين لي ولك وياخده مش عارف يقول لا ربي عسى. الله الله الله الله، واحد فين العداوة؟ واحد فين ده؟ انت اللي بتأثر الاطفال. اي منطق وانت بتأثر الاطفال تلاقي طفل مرمي التابوت وبعدين تاخد تقول لمراتك ربيه عشان مش عارف ايه؟ علشان يعرف الانسان انه جاهل. ربنا سبحانه وتعالى يروح قمص على قلبه كده وما يخليش يعمل العملية دي عشان ايه؟ علشان هو ده اللي حي، وعلشان يبين للناس الناس ان علاج التربية مش فيه، برضه لازم المربي الاعلى. الاب والاسرة المربي الابنى، انما فيه مربي ايه؟ ولذلك يقول لك هناك الشعر اذا لم تصادف في بنيك عنايته فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. عنايه ربنا. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. دي مساله عشان تعرف ان الله يحول بين المرء ايه، وان الله يحول بين المرء وقلبه. واني لأظنك يا فرعون مصبورا. مصبور يعني ممنوع من الخير وهالك. فاراد اي فرعون ان يستفزهم من الارض. احنا كلمه استفز مره في حلقات قبل كده كان واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك. ورجل كل الاستفزاز بالصوت معناه ان ساعة الفرس ما يركب الفرس بتاعه يقوم يشخص الفرس بتاعه عشان ايه؟ يحصه على الجلد ويدخل الرعب في مين؟ في قلب العدو. ليه؟ لانه ما يجي صوت صعب كده هشاش يقوم العدو يعمل ايه؟ الصوت ياخد بعض الادراك منه. يقوم يشيل لي حركة فكره في اللحظة دي أن يصيبه منه السيل فارس غفلة. ولذلك حتى بنشوفها في اللي بيلعبوا الايه كاراتيه يعني يصور ايه بليه مين ايه هي دي واستفزز من الصف ازعجه ليه تزعجه عشان تضعف التفكير اللي هيأذيك واستفزز من استطعت منهم فاراد ان يستفزهم من الارض. واحنا برضو قلنا ان كلمة دي بيستعملها حتى الاميين لما يجي يقول للابن امي هذا الشيء ثاني يلاقي الابن ايه ثاقل الى الارض يقول له فز يا هذا استفز يعني معناه ايه او استخفهم عشان يقوموا. ولذلك هناك قلنا برضو ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الارض لا اخف يا اخوان قوم كيف وحتى انا بيقولها كده واتخفوا وقول كده استفزهم ان ايه يعمل ايه يخدعهم خديعة علشان الارض اللي مسكاهم تسيبهم وبعد ذلك يسيبوا له الايه برضو مغفل فرعون ليه طبقه موسى قال عشان يقود بني اسرائيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآيات الايه وبعدين قال له مش ان ارسل معي بني اسرائيل يبقى اكني خيرت برضو اعانة القدر ولا ما اعانة هو اراد ولكن لله اراده هو اراد ان يستفز من الارض ان يخرجهم احياء يعني يخرجوا ويسيبوا الارض. قال له لا ده احنا هنستفز من الدنيا كلها وراح مغرقه الله. ولذلك حتى احنا عندنا في الريف نستحمل المثل ده يقول لك مثلا فلان له عدو وبده العدو ينتقم منه يقول والله هو لسه كام يوم كده شويه وهيجيب الغله بتاعته انتوا عارفين الغله القمح لما يطيب كده يجيبوه في الجرد ويقعدوا ايه يدرسوه. قام قال انا هستنى لما يجيب الغله بتاعته في الجرد واروح مولع له فيها ايه بص كبريت حرق هذا يقوم ربنا ياخده وهي لسه فريك لسه ما استواتش قبل ما يجي الجن يكون هو هي بتاعت فرعون. فأراد أن يستفزهم من الأرض يخرجهم منه فأغرقناه ومن معه إيه جميعا وكلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. العلماء اغلب العلماء بيقول ان اسكنوا الارض اي التي يدخلوا الارض المقدسه التي ايه كتب الله لكم. لكن الارض حين لا توصف طب الارض المقدسه عرفنا انها بيت المقدس وبعدين قالوا لن ندخلها ايه ما دام مش كده وما دام فيها قوم جبارين اذهب انت وربك فقاتلا الا ها هنا ايه قاعدون خلاص كده. هنا كلمة الأرض إذا جردت عن الوصف لما نقول أرض الحرم مش كده مثلا أرض المدينة مثلا تأيدها بوصف ذوك قال الأرض المقدسة إنما هنا قال إيه وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الإيه اسكنوا الأرض. كلمة من بعده اللي خلى اللبس يجي من بعدها من بعد حكاية فرعون ولا صح أن تكون من بعد موسى لان ربنا قال ما دام اللي يسكن الارض تقول له اسلوب اسلوب ده يعني ما هوش ليه لان ما هو الانسان ساكن في الارض في اي وضع انما انت لما تقول يسكن هيستقر توطن لازم تقول يسكن طنطا يسكن اسكندريه اسكن يسكن العباسيه يسكن الجيزه يسكن الهرم تعين لي حته انما انا ما موجود في الارض تقول يسكن الارض طب مالي فيه يبقى لازم تخصصها يبقى ساعة ما يأمر بالسكن يبقى لازم يخصص لي ايه خصص لي مكان هنا قال ما قالش كده أم قال لك هو ده اللي منسجم مع آيات القرآن ليه وقطعناهم في الأرض أمما قطعناهم في الأرض ايه أمما قطعناهم في الأرض يعني ايه يعني ما لهمش حتة يتجمعوا فيها تواصل بل ان كل حته فيها قطعه منهم مش معنى قطعه هم قال لك ده الواقع اي هذا لانهم لما يروحوا اي بلد او اي مدينه يقعدوا في حته لوحدهم كده يبقى هم وان كانوا متفرقين في اماكن الا انهم ايه ما يجيبوش في المجتمعات ابدا ما يجيبوش وقلنا من بعده ما تقولش من بعد فرعون ومن بعد موسى، لان ربنا قال وقطعناهم في الارض ايه امم، وكلمه وقطعناهم في الارض امم يبقى كل قطعه امم، وهو ده اللي حصل ولا مش حصل؟ كل بلد امم فيها لهم ايه اسمه حي الايه حي الايه ما يزموش لحد. وقطعناهم، ولذلك احنا قلنا وقطعناهم في الارض امم. قلنا في الايه الاولانيه هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. وده اللي حدث في يوم النار جاس خلال ديارهم في المدينة وطلعهم الى ازرعات وروحهم للشام وقتلهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة كل دول. وبعدين ما انقطعت الصلة بين المسلمين وبين اليهود قال الله بعد ذلك ان كنت حنرد الكر لكم عليهم فاذا جاء وعد الاخرة، يعني الفساد الثاني، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله، يسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. طب فإذا جاء وعد الآخرة هنا هي برضو إيه؟ فإذا جاء وعد الآخرة يبقى هي الآخرة الثانية اللي هي إيه؟ اللي المسلمين يجمعوا نفسهم فيهم ويتقضوا على اليهود إيه؟ يبهدلوهم. هل يستطيع المسلمون أن ينقضوا على اليهود وهم في شفيت الأرض كل بلد فيها منهم أمة؟ يبقى لازم يدينهم فكرة التجمع، فكرة التجمع يبقى لهم وطن يجتمعوا فيه علشان إذا أخذهم يبقى يأخذهم أرض عزيز إيه؟ مقتدر. وبالحق أنزلناه ساعة تأتي بضمير غيبة أنزلناه تعلم ان في مرجع لهذا الضمير عشان يبينه، لان الضمير صحيح اعرف المعنى لكن لم يكن مرجع. والضمائر احنا عارفين على ثلاث انواع، ضمير متكلم انا، ضمير مخاطب انت، دليل غائب هو. يبقى كم ضمير؟ متكلم مخاطب غائب. فاذا الهاء بتاعك هو دليل غائب. ايه ما تقدمش حاجة ان انزلناه، انزلنا ايه؟ يبقى الكلام على القرآن كلام ليه؟ ام قالك ساعة يأتي الضمير وما فيش قدامه مرجع مباشر، سيأتي مرجع من كل ايه اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا ايه بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ايه ذكرا. إننا طب اسمع كده لما الحق سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد. طب هو ده من الغائب، هو اللي هو مين؟ أم قال لك إذا جاء ضمير الغيب دي يبقى لابد أن يكون مرجعه متعينا لا يختلف فيه اثنين، يبقى هو ما ترجعش إلا لمين؟ إلى الله. وبالحق أنزلناه ثم ترجع إلى الدين إلى القرآن. الحق كما تقدم قلنا الحق حق الشيء سبب، يبقى الحق هو الشيء الإيه؟ الثابت اللي ما يتغيرش أبدا. الباطل هو اللي إيه؟ بيتغير لا مزبوط، والباطل له ألوان متعددة والحق ما فيش إلا إيه؟ لون واحد. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا مثلا، لانك انت ترى في بعض العصور او في بعض الازمنه خور يصيب اصحاب الحق فالباطل يعلى شويه، قلنا لا ما تنفرش بالعلم دي علو الزبد علو الرغبه. ان انزل من السماء ماء فايه فسالت اوديه بقدرها، ربنا نزل من السماء ماء الاوديه كل واحد على قده خلاص، فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد اللي هو القش والعقار والعقاره والمش عارف ايه، تلاقيها رغوه كده على على الميه، وبعدين تنزل الرغوه دي الميه تقعد عند الموت كده كده لحد ما تيجي على جنب، اما الزبد فيذهب دفاعا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى اذا الحق هو الشيء الثابت الذي ما يتغير، وما دام ما يتغير يبقى مظهريه من مظهريات الحق الاعلى، وده مشي له يتغير. يبقى المظهريه من مظهريات مين؟ الحق التي لا تتناوله الاضياع. وبالحق انزلناه، انزلنا القران. مره زمان قلنا ان في انزل وفي نزل وفي نزل، انزلنا بالتعديه، فكان الحق سبحانه وتعالى كان كلامه اللي هو القران في اللوح المحفوظ الى ان ياتي زمان مباشره القران لمهمته. يبقى الله انزله، وبعدين انزله جمله واحده مره واحده كده، وبعدين نزله حسب الايه. يبقى نزله بقى، نزله دي اللي فيها التشابه. يبقى في انزله وفي ايه. ولذلك انا انزلناه في ليله القدر، مع ان القران نزل في 23 سنه مده الدعوه كلها. يبقى ازاي في ليله القدر؟ قال لك انزله الله جمله الى سماء الدنيا لمباشره ايه؟ مهمته. وبعدين كل ما فيه حاجه ينزل القسط او النجم اللي هو بيعالج هذه الحاله. طبعا. وبالحق انزلناه، بالحق اي بالشيء الثالث احنا انزلناه. انا اللي انزلت ادي واحده، وانزلت اديت لمين؟ نزل به الروح الامين. يبقى مفيش تغير بقى. يبقى هو اللي انزله من اللوح المحفوظ، كان حفظه في اللوح المحفوظ انه هو قران ايه؟ كريم، ولا قران كريم في كتاب ايه؟ مكتوب لا يمسه الا الايه؟ المتطهرون. وبعدين ربنا اللي انزله، يبقى الحق ثابت ولا ما ثابتش؟ اي يعني هو اللي نزل انزله، وبعدين نزله لمين؟ نزل به الروح الامين. اللي بلغ من ان ربنا بده يكرمه انه عمل روح زي ما عمل القران روح. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. وقال فيه ايه؟ انه لقول رسول كريم. كلمه كريم دي على انه مش هيكتب حاجه ابدا، ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. وبعدين راح لمين؟ وما صاحبكم بمجنون، وما هو على الغيب بضمين، وما هو بقول شيطان رجيم. يبقى انزله الله الحق شفا، ونزل على روح امين خلاص، ونزل الى مين؟ لمين؟ لرسول امين ايضا، ما هو على الغيب بايه؟ بضمين، وما هو بقول شيطان. يبقى القران هو ده اللي نزل ولا مش نزل؟ ما فيش ثغره اننا نقدر نقول ده برضه، لان ربنا اللي جابه هو اللي حطه في اللوح المحفوظ، وبعدين هو اللي طلعه في اللوح المحفوظ، وبعدين جاب المصطفى من الملائكه اللي هو جبريل وحمله المساله، وبعدين المصطفى من الخلق حمله المساله. بالحق انزلناه. طيب ادي بالحق انزلناه، وبالحق نزل. طب احنا بنتكلم عليهم نزل بالحق، الوسائل كلها ايه؟ ايه؟ ثابته، ما فيهاش كلام ولا ريب ولا شك ولا وبالحق نزل. برضه بالحق اي بالشيء الثابت نزل. والقران نزل بايه؟ نزل معجزه، ونزل كتاب منهج. معجزه حق ليه؟ لانه تحدى بها الفصحاء ولا حد غير بايه؟ لا بكله ولا بعشر صور ولا بايه؟ ولا بصوره. كلام واحد. طيب القران محتوى على ايه في المنهج؟ اما انا محتوى على عقائد. اول حاجه العقائد، لان العقائد دي هي الاصل الاصيل لكل دين. قبل ما اقول لك اعمل كذا اقول لك لان ربنا قال. ربنا مين؟ اللي هو واحد واله واحد ويؤمن به. يبقى الاول ايه؟ ينبوع السلوكيات كلها ايه؟ العقائد. لان ما عملتش دي الا لان الرسول بلغني وقال ده ربنا اللي قال. يبقى لازم اؤمن بربنا الاول. يبقى اذا القران يتعرض للالهيات الاول، وانه اله، واله له صفات الكمال المطلق، كمال المطلق على الاول، واله واحد هذه الالهيات. والملائكه نتكلم عنها في العقائد، والنبوات والمعجزات نتكلم عنها في العقائد، والمعاد واليوم الاخر نتكلم عنها في العقائد. ولذلك كان نزول الاسلام لتربية العقائد اولا قبل ما يجيب حكم لازم يربي الايه قعد بقى مدة مكة كلها تربية ايه العقيدة الاول. ليه؟ لان حولك على حكم اذا اصل الحكم ده لمين اوصله للفهم اللي انت ليه عشان هيبقى اسلام. اسلام يعني ايه؟ اسلم يعني القى زمام خلاصته لمن يثق في انه حكيم. ودي حاجه بتصفها في زمانك الانسان لما يكون ما يعرفش شيء بيجي يسلم نفسه لمين؟ يقول الموضوع ده بقى انت بتسلم نفسك الا لمن تثق انه احكم منك كذلك الاسلام. يبقى الاول شوف هنسلم لمين؟ هنسلم للايه؟ للاله الاعلى الحكيم القادر اللي محدش ينازعه. ولذلك السلام للاعلى ما هوش خضوع لعزه. خضوع مش خضوع لعزه. ليه؟ لانك انت قاعد هو يتصرف لك. هو زي اللي عنده قضيه ومشغول بها ولا يعرفش اي حاجه يوم يقوم محامي. يبقى محامي وينسى الايه؟ بينسى القضيه. وسلمه ليه؟ لازم واثق فيه ولازم كذا ولازم هذا هو الاسلام. يبقى الاسلام ان تلقي زمام حركتك الى من تثق في حكمته. ده هو ايه الاسلام. يبقى قبل ما تلقي زمام حركتك الى من تسلم له الزمام يبقى لازم تؤمن به. تؤمن به. يبقى اذا قبل كل حاجه الايمان بالله. الايمان بالله. وبعدين التصديق للمبلغ عن الله. اللي هو مين؟ الرسول. يجي مثلا في المانيا قال لك مش عارف مين القانوني اللي قال لك يا سلام القانوني ده هو اللي افتكر حكايه التعسف في استعمال الحق. التعسف في استعمال الحق السلاح مبين في القانون. انت صحيح ليك حق لا تتعسف فيه يملك له قانون. وبعدين راح محامي من المنسوس يدرس هناك فشاف المساله دي في الكتب ان المحامي القانوني فلان اخترع اننا نوضع ماده عشان التعسف في استعمال الحق. الناس الكلام ده عندنا احنا. ده موجود عندنا في السيرة. في السيرة النبوية. ازاي تقول ان انتوا اللي اتفرتوه؟ طب حطوا السيرة وجابوا السيرة والمستشفين وقعدوا يقولهم وهو في قلب السيرة. انه صحابي شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو له نقل واحد للبيت والبيت ده فيه نخلة لفلان. وفلان عمل النخلة دي مسمار جحا. كل ساعة يدخل يشوف النخلة. يا لا يا صدقني. راح شكى امر النبي عليه الصلاه والسلام. هي حق نخلته خلاص لكن له تعسفها باستعمال الحق. يروح للنخله سواء كان حيث كان الاصول ما يروحهاش النهار ما يلقحها ونهار ما ينجرها كده ويعبلها زي ما بيقولوا ونهار ما ياخد منها الطلق. انما ده كل يوم يروح يشوف الايه يروح يشوف النخله كله ازاي. فشكى الى رسول الله فاحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اسمع بقى إما أن تهب له النخلة وإما أن تبيعها له وإما قطعناها. يبقى إذا التعسف في استعمال الحق قد إيه هو إحنا اللي جبناه وبعدين هم اللي يقولوا إحنا اللي عملناه. يبقى إذا ده كلام مستوعب ولا مش مستوعب؟ يبقى إذا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الأشياء اللي كلها بالحق الإنسان عقائد إلهية نبوات معاد ملائكة كل دي أرض ثابت ما بيتغيرش أبدا. طيب على الأول وبعدين قال لك أحكام وشرائع قال لك ما تتغيرش مع النسخ ما عادش ما فيش شريعة في الكلام ده. طبعا اليوم إيه أكملت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. انتهت المسألة حق ثابت ولا مش ثابت؟ وبالحق والشيء الثابت نزل نزل من الله بواسطة جبريل على محمد وفي نفس طيب الحق الثابت. عقائد ما تتغيرش. تشريعات ملهاش ناس. تشريعات ملهاش ايه؟ ملهاش ناس. وايضا مش هيتغير ولا لفظ فيه. وانا له لحافظون. يبقى ثابت وهو ثابت ولا حد يقدر يجي ناحيته. يبقى بالحق نزل صحيح ولا ما نزلش فيه؟ بالحق نزل. بعض العلماء بقى اهل التمويل او اهل الاشراق لهم معاني ثانيه يقول لك ايه؟ انت تقول انا ذهبت الى طنطا ونزلت بفلان. يعني ايه نزلت بفلان؟ يعني عنه او عليه نزلت عليه. أم قال لك نبات أم من إيه؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي أيوة وعلى الحق نزل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كلمة مبشر ونذير تملي بشير ونذير كل حاجة ده بيعمل إيه؟ ده بيخفف العبء على رسول الله، لأن رسول الله كان عمله مع الناس اللي بيدعوهم للإيمان كأنه ملزم أن يؤمن. ولذلك حيقول فلعلك باشع نفسك على آثارهم إلا يؤمنوا باشع، يعني مهلكك ونفسك، لعلك باشع نفسك على سورة الشعر ألا يكونوا مؤمنين. انت معلش انت بتتعب نفسك ليه؟ انت معلش إلى البلاغ بقى. يبقى إذا بشير ونذير بس مفيش غير كده. هو بيحمل نفسه ايه؟ قال لك اصل هو حكمه قضية، هو قال لي ايه؟ هو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه، وهو نفسه كامل الايمان ويحب للناس. يقول لك حتى ان الناس اللي بيحدوه اللي معدينه دول يقول له خذ هو اللي بتعمل فيه كذا حينما مكتنا منهم، قال لعل الله يخرج من اصلابهم. وصدق الله رسوله ولا مسلم طلع منهم. فهذا يقول لك هل صحابة رسول الله لما يجوا في المعركة الأول يقول لك فلان عكرمة بن إيه نفد من ابن أبو جهل، عمرو بن العاص كنت بدي أعده بالسيف من الناس، خالد بن الوليد مش عارف إيه، ده أنت ما ممكنتش منه لأن الله يعلم أنهم سيكونون من سيوف الإسلام معك. اوعى تفهم أنهم طلبوا منك، ده طلبوا عشان خاطرك أنت لا ليك. نعم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا. طبعا البشارة تكون بالخير والنذارة تكون بالإيه؟ بالشر. طيب قال لك ليه؟ أما أنك مشترط في التبشير والإنذار أن يكون قد ترك الفرصة للمبشر والمنذر أن يعدل، عشان يبقى عنده فرصة، بقى عنده ايه؟ فرصه. انما تجي له على طول كده تقول له لا، لازم البشاره يعني ايه؟ ان اديله فرصه، لان ابشره اقول له ان عملت كده يبقى انا تنجح، ان ذاكرت يا واضحه تنجح وممكن تطلع الاول وتروح الكليه اللي انت ايه؟ عايزها، واسمع ان اهملت تسقط وتبقى مش عارف عرضه والدنيا مش عارف ايه ويكرهوك ويبقى المنبر الجليل والزكاه، لازم تقولها له امتى؟ ما تقولهاش ليله امتحان. لازم تقولها له وقد وجدت له فرصة عشان يعدل من ايه؟ يعدل من الفرصة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، مش كده ولا ايه؟ على مكس ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، في جاي رد المخالفين لرسول الله والمعاندين والمتعنتين معه بقوا شوفوا اي حاجة تلاقي يشبشوا به، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يكتبها يعني كان ينزل الجملة. طبعا او يمسككم في التعبير بتاعكم، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أولا الأسلوب بتاعكم تفضحوا، لأن أنتم بتقولوا مدفورة ما نزلش عليه، ودلوقتي قالتهم إنه إيه؟ يبقى ملوش عمل فيه، وأنزل يعني في أعلى منه هو اللي نزله، وأمنتم بالقرآن، تمام زي ما قال لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا كلامكم مش في القرآن، القرآن ما فيش إيه؟ الله. يبقى اذا كلمتهم هو، وقالوا لولا نزل هذا القران ايه؟ جملة ايه؟ واحدة، يعني مرة واحدة كده. فيقول الله ردا عليهم كذلك، كذلك يعني ايه؟ يعني انزلناه كذلك على الامر الذي تنتقدونه وانه نزل لزوما لزوما. ليه؟ عملنا العملية دي كذلك هي نثبت به فؤادك. الحجاب مثبتة بأنك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لتعنتات شتى ولمواقف محرجة ولتعذيب وتنكير وسخرية واستهزاء، فكان في كل حالة من هذه الحالات يحتاج لتثبيت. فكل ما يجي له ينزل الوحي كده يقوم مسح عنده اللي كان عنده، يعرف ان له صله بالله اللي عماله تنزل الايه دي. انما لو نزل جمله واحده كان يبقى التثبيت مره واحده، انما استدامه الصله بمن بعثه ومن ارسله كل ما ينزل حاجه كده من الايه دي. كذلك اي انزلناه كذلك اي منجما اي مفرقا، ليه؟ لنثبت به القران. ادي ما يتعلق بالرسول. ورتلناه ترتيلا، يعني نعمل انت اقول لك درسل من السيارات شويه شويه شويه شويه ليه؟ قال لك علشان لما ينزل الصحابه اللي بيتلقوه يقدروا يحفظوا القسم اللي نزل. وكان يقولوا ما يمكنش ابدا ايات ابدا نحفظها الا اذا عملنا بها، يبقى تسهل عليهم حفظا وعملا. ورتلناه ترتيلا، ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للرسول لنثبت، وبالنسبه للمؤمنين بالرسول رتلناه ايه؟ ترتيلا. حتى بالنسبه لكل المخالفين بقى، ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفصيلا. قبل ما نيجي لدون يبلغن سنين ويدكهم لنثبت به فؤادك مفعوله، ورتلناه ترتيلا علشان يبقى بسيط شويه كده، زي ما بيعملوا الواح الان على التلميذ، خذ اللوح ده النهارده وخذ اما تحفظه خذ غيره. طيب وايضا القران هينزل علشان يثبت الى ان تقوم الساعه، فالنسخ الذي كان بين الكتب السابقه وبين بعضها يكون في حصر القرآن نفسه. يعني تيجي آية ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا مع عقائد وإما أحكام، العقائد دي لا هوازة فيها، ما فيهاش تريس، ما فيش مرحليات في العقائد، إله واحد إله واحد، ملائكة ملائكة، لازم انتهت يوم آخر يوم آخر. إنما الأمور اللي تتعلق بعادة الناس في الفعل وعادة الناس في الحركة وعادة الناس في إلف العادة، هي دي اللي مش عايزة تفصيلية زي العقائد بقى، ده عايزة ايه؟ تلخص. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ان كلمة مكث يعني تمهل بتوع رتل كده شوية ايه؟ شوية. للرد عليهم حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال الله كذلك يعني أنزلناه كذلك كما هو عليه منجما حسب الأحداث لما يتعلق بالرسول ليثبت به فؤاده، ولما يتعلق بأتباعه ورسلناه ترتيلا عشان ما يجيش مرة واحدة كده جزء جزء جزء جزء. وبعد ذلك قال ولا يأتونك بمثل أي بشيء عجيب يستدركون به عليك إلا جئناك بالحق. طب إذا كان نيجي جملة واحدة هم لما يستدركوا نجيب إزاي الرد؟ يبقى لازم يهدر القرآن عشان لما يجيبوا حاجة نرد عليه. قال إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، راح ربنا رجل نور والقلم وما يسحرون ما أنت بنعمة ربك المجنون إنك لعلى خلق عظيم، وما دام على خلق عظيم تبقى ايه؟ مش مسحور. طيب قالوا ايه تمام؟ قال لك ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ طب بالله لو القران نزل جمله كنا نجيب دي ازاي يعني نرد عليها؟ لا يصلى لما هم يقولوها يقوم ينزل ايه؟ وقت الحاجه اليه. قال ما لهذا الرسول ام قال ايه؟ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. من تشبيه في هذه الايه؟ المساله كل الرسل اللي ارسلناها ليه؟ لتكون الاسوه سليمه انك بشر مثل الذين ترسل اليه. انما لما يكون لك خاصيه يقول له ده خاصيه ما نقدرش نعمل زيه، يجب تبقى ايه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادبه مع ربه ومن ادبه ايضا مع اتباعه يقول انما انا بشر يرد علي اي بالوحي فاقول انا لست كاحدكم ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. علشان يعمل استعاذه ابدا وبينزل نفسه بالايه بالاشياء. وبعدين يقولوا ايه، بيقولوا ان هو افترى. انت بتفترش ام بس يرد عليهم ربنا يفتري، وعرفت انه بيفتري على انه افترى على الله كذبا ام به جنة، يعني حاجة من الاثنين، يفترى كذبا على الله به جنة، يقوم يرد عليهم وما صاحبكم بمجنون. قالوا دي قلتهم دي على طول على الرد. لو قالوا نجي الجملة واحدة كانت تيجي ازاي دي، لازم يفسحوا مجالا للحدث منهم ليكون الاخبار منهم على الاول. طيب المفترض يفتري ام يقولون افترى، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ما دام انتوا عرفتوا انه مفتري. طب ما تفتروا انتوا الاخرين، ما انتوا ابتديتوا تحصلوا كده. طب افتروا وبلاش يا شيخ نتنزل لنتوقع. ام يقولون افترى قل فاتوا بسوره، بلاش عشر سور برد الصوره بس، يبقى عمال بايه بيعترى. وبعد ذلك يقول انت برضه افتري، يقول ان افتريته فعلي اجرامي. قال ان افتريته ايه علي ايه اجرامي. والادب العالم ادب الادب النبوه قل لا تسالون عما ايه اجرمنا، كان الاصول ولا نسال عما ايه ابدا ما قالهاش. قل لا تسالون عما اجرمنا، الرسول الله يقول اجرمنا ولا ولا ايه نسال عما تفعلون، ما جابش تجرمون. شوف بس الادب العالي بالحوار. نعم. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق غير واكثر. طب هذا فيما يتعلق به، قال لك وايضا فيما يتعلق باتباعه في المخلصين له. الجيل جاي علشان ينقل العادات، لما ينقل العادات لازم يمشيهم على عاده الاول وما يقول لهمش هو هيعمل ايه ثاني. فلو كان جمله واحده يقول احنا هنقول لكم دي وبعدين نقول لكم دي وبعدين نقول لكم دي وانا مش عارف، لا يخلي كل حسب ايه بحسب الخمر بيشربوها والعاده متمكنه منها. يقوم يعمل ايه؟ يقول الخمر انت صحيح ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ما بيعلفوه اصحاب يتناول من الاعناب ومن الرون البلح من التمر. ساعة ما بعض الصحابة سمع ديا قال والله لكأن الله يدخر للخمر شيئا. في ازاي؟ ملكة ملكة عربية. قال لأنه لما قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا سكرا. قال ورزقا حسنا، وصف الرزق بالحسن وصف سكر كده من غير، يبقى معناها السكر ما هوش ايه، لأنك بتيجي النعمة بتتلك تيجي بنعمة ايه؟ قال لك ما لازم قال لنا ايه قبل. وبعدين قال نديها عظة، نقول والله مصلحتكم المصلحة مش تكليف بقى، يسألوا لك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، بيسلي عمه بيعمل مش عارف ايه بينبسطوا بينبكبوا يا بعض، بس اسمعوا انا هقول لكم بقى انا وانت حرين. واسمهما اكبر من نفعهما، اذا اللي يسمعها يسمعها محل عشان لسه تكريه. يسألونك هم اللي سألوا عن القمر والمجهول، فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفسهما. يبقى ميل نحو طب. وبعدين قم يصلي، قام واحد قام يصلي فكان مخمور، قل يا ايها الكافرون قال اعبد ما تعبدون ام اللي تروحوا عملوا مش فايق. قال يا رسول الله قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يعني على الاقل. طب قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، سلك مره هيبقى الخمس. طب علشان ما يكررش الصلاة وزني ايه يسكت قبلها بقد ايه؟ قبلها بهرجة. اذا طول مسافة الامتناع، ومدام طول مسافة الامتناع يبقى يقلكم بالايه؟ بالطرد. وبعدين يخليهم يكتموا ومش عارف ايه، وياكلوا ومش عارف ايه، ويقوموا على بعضهم ويشربوا خمرة ويضربوا بعض ويسيحوا دم بعض. فهم نفسهم يروحوا يقولوا يا رسول الله يبين لنا في الخمر رأيا شافيا. فيقول الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والرب فاجتنبوا. عملها ازاي؟ عملها تدريج. طب لازم تدريج، كان لو القرآن دول جملة واحدة كده مرة عليه تدريج تيجي ازاي؟ طب ده بده يعمل مشاركة بين المنفعل بآيات القرآن والذي يصر على أن ينفذه. حتى إذن قعدوا يسألوا عن أشياء، هم اللي يسألوا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تسألوا شيء إلا لما أقول لكم. لا تسألوا عن أشياء أنتم جلكم إيه، ولكن هم برضو إيه تغمز عليهم المسألة، يروحوا يسألوا رسول الله، يسألوا لك عن الخمر والمسألوا عن أدوى، يسألوا لك ماذا ينفقون، يسألوا الله، يسألوا لك عن الأهلة، يسألوا لك عن الجبال أسئلة. طب كانت دي جدنا وقلنا لهم جملة واحدة، يبقى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر إيه وأكثر تفصيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. آمنوا أمر ولا تؤمنوا نهي، والأمر والنهي نوعان من الطلب. الطلب ساعة ما تطلب، إن كنت تطلب من الأدنى إنه يفعل يبقى لك أمر، إنه ما يفعلش يبقى نهي. لكن إن كان مساوي زيك ما تقدرش تأمره، تبقى إيه اهتمام تعمل الشيء الفلاني. ولذلك لما تيجي تمتحن واحد تقول له مثلا رب اغفر وارحم، قل له اعرف اغفر بس كده. واحد يقول لك وده سؤال يعني بيعرف ايه فعل امر، تقوم تقول له انت سطح في العباره، لان الامر هنا من الادنى للاعلى، من عبد لرب. ما يقالش امر ابدا، انما يقال دعاء. يقال ايه؟ دعاء. وان كان من المساوي يبقى التماس، ان كان للادنى يبقى امر. طب الامر اذا اطيع مش يبقى طاعه، والنهي اذا اطيع يبقى طاعه ولا لا؟ الله قال لهم ايه؟ قل امنوا او لا تؤمنوا. قال لهم انتم مخيرين، يا تؤمنوا يا ما تؤمنوا. ان امنوا يبقوا ايه؟ سمعوا ايه؟ لا تؤمنوا يبقوا سمعوا، يبقوا في طاعه ولا مش في طاعه؟ ها الله، يبقى اللي ما يؤمنش مطيع ولا لا؟ لانه قال لا تؤمنوا، واللي آمن مطيع ولا لا؟ يبقى ده مطيع وده مطيع. نقول له انت خدت فعل الامر او فعل الدعاء على انه عايز الطلب، ام قال لك ده قد يكون الطلب تسديد او تسوية. زي ابنك ما يتذكرش يقول له ايه العب زي السنة اللي فاتت بقى، ايه العب هو يعني لما يلعب في الموضوع ده قال لي العب، ده بيقول لك تهديد، هو عايز يعني يلعب زي السنة اللي فاتت عشان ايه؟ عشان تسقط ان شاء الله. طب امال ايه؟ يبقى اذا لما يقول امنوا او لا تؤمنوا تسوية، يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مش امر بحيث ان الذي يفعل الامر او النهي يكون طائع، قل له لا، ده تهديد وتسوية. تهديد وايه؟ وتسوية. طب امنوا او لا تؤمنوا، يعني مع الايات اللي انتم بتسألوها، لان يعني كنتم مش عايزين تؤمنوا على كيف. ليه؟ لأن الله جعل عزاء في ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، بأن القوم الذين ارتادوا بالكتب واستمعوا لتوراتهم وإنجيلهم واستمعوا لرسلهم ونقلوه إلى غيرهم المعاصرين، دول شاهدين بأنني على حق، وتبين أن كل واحد منهم بيسيب هذا الدين وينجي الجنة. مثلا عبد الله بن سلام وحبيب بن مرد، كل دول عملوا ايه؟ عبد الله بن سلام لما حد يسمع بقى والقران كده قال لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. راح لرسول الله قال له انا استمر الاسلام في نفسي، شوف بقى، ولكن ان انا اعلمت اسلامي فليقود قوم بهت، هيقعدوا بقى يجيبوا فيها الايه؟ العبر. فانا على ديني قدامهم اهو، اسالهم عني. فقال ما تقولون في السلام؟ قالوا حبرنا وحبرنا وصفته ونعته مش عارف من. فقال يا رسول الله أما وقد قالوا ما قالوا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال له ابني كذا وابني كذا وابني كذا. فقال له يا رسول الله ألم أقل لك أنهم قوم بطل أقول لك إن أمنتم أو لا تؤمنوا؟ ليه؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا كلام سواء عندنا آمنتم أو لم تؤمنوا، فليس أمرا ونهيا على حقيقته بحيث إن استجابوا للأولى أو الثانية يكونوا طائعين. لماذا آمنوا أو لا تؤمنوا؟ ما أغنانا عنكم، لأن الذين أوتوا العلم من قبله أي علم الكتاب الذي قال الله فيهم وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، احنا مكتفين بهذا، ودول قوم كانوا صادقين مع انفسهم وصادقون مع انبيائهم وصادقون مع الكتب التي تلقوها، لانهم حينما نعت رسول الله ونعت التبشير به هم جاءوا المدينه، لانهم لما اضطهدوا جم المدينه لان عندهم ان سيظهر نبي في هذا المكان، وبعد ذلك كانوا يقولون لكفار مكه أظل زمان نبي نتبعه قبلكم ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفر، إلا أن الله أبقى للحق خليل نبيا وخميرا، فساعة ما يسمعوا كده على طول أمنوا بمين؟ هل شوف بقى لما يسمعوا القرآن، إن الذين أوتوا العلم من قبله أي علم أهل الكتاب إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا. كلمة يخر معناها أنها عملية غير إرادية، تعرف نسمع القرآن مش يسجد، لا يخر. شوف كلمة يخر دي معناها إيه؟ إنها مسألة إيه؟ مسألة انفعالية مالوش فيها إيه؟ مالوش فيها تصرف كده على طول. ليه؟ أم قال لك لاكتمال اليقين به في نفوسهم، فساعة ما سمعوه يخرون، ويخرون مش ماشي في الجدم بس، اللي يخرون للأذقان، والأذقان دي جمع ذقن، والذقن دي احنا عندنا فكين، فك ثابت أعلى والفك المتحرك ده، الثاني ده اسمه إيه؟ الذقن. قال لك ساعة ما يكونوا ما يجوش على جبهتهم بس كده، لا، الجبهة والقلب ده دليل على تمكن الإيه؟ ولذلك مش يقول لك نقر غراب سجود يعني من كل الوجه، ويخرون ايه للأذقان سجدا وهم ساجدين يقولوا ايه سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، لان الله وعد في التوراة ان يأتي رسول ومعه كتاب وهكذا، فهم بيقولوا ايه سبحان الله ان الوعد اللي قالوا لنا في الكتاب تحقق واحنا ادركنا هذا الايه وامنا به سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لايه لمفعولا. ومش بس كده بقى، ويخرون للأذقان يبكون. ليه؟ أم قال لك ده الأول، السجود الأول إنهم أدركوا القرآن اللي نزل على محمد ووعد ربنا تحقق وهم أمنوا بالوعد. إنما الثاني لما يسمعوا بقى القرآن كده تفصيل يبقى له انفعال آخر، ويخرون للأذقان، ولذلك إيه؟ يزودها، قال إيه؟ ويخرون للأذقان يبكون. ويزيدهم خشوعا، كل ما تيجي آية يزيدهم إيه؟ يزيدهم إيه؟ خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ادعوا اذكروا أو نادوا أو اطلبوا. كلمة الله علم على واجب الوجود. معنى علم على واجب الوجود أنها إذا أطلقت انصرفت من ذات

ليه؟ أم قال لك لأنه يريد أن يتخلق خلقه بهذا الاسم. ليه؟ أم قال لك لأنه يريد أن يربب النفس بالناس للناس. لما تعرف علي فضيحة تكره كل ما يأتي مني ولو كان حسنا، يبقى حرمت نفسك من صفات الحسن عندي لأنك عرفت صفة سوء. لكن لما تسترها تنستر عني تقوم انت تعمل ايه؟ تاخد صفة الحسن مني ولا تحرمش نفسك منها، يبقى ستر ليه؟ ولذلك الله يعطى ويحب من يستر على العاصي. ليه؟ قال لك عشان دولار الحياة يمشي، لأن لا يوجد أحد له كمال إلا المحمد بس. وسبحان من ستر غيب خلقه عن خلقه. ستر الغيب عن الخلق ده اللي ممكن دولاب الحياة، لأن الإنسان ابن أغيار وقلبه بيتغير، ويمكن واحد عمل فيه فضل يفتكره لك إيه ابن الفيه إزاي مش عارف إيه. لو أنت عرفت اللي عندي وأنا عرفت اللي عندك نتقاطع، إنما لما ينسكر ننتفع ببعض كده ونتكلم الحاجات اللي بنقول عليها الثانية الخلافات دي نكاكين اسمها إيه. ولذلك يقولون لو تكاشفتم لا تدافنتم. ما تدافنتم يعني لما واحد يشوف واحد ميت كده ما يدفنوش. إذا ستر الغيب ده قال لك الستر مش مقابل للستر. إذا فأسماء الله الحسنى إما أن يكون علما مطلقا على الذات وهو الله. الله ما ادتنيش صفة، ده ادتني كل الصفات. الله بكل ايه؟ صفات الكمال فيه. لكن الثاني مدياني الاسم بثياله، القادر في القدرة، الحكيم في الحكمة، القادر في القدر، الباسط في القدر، العزيز في الله. يبقى اذا كل ايه؟ كل اسم او صفة لها مجال، ولكن اسم الله اللي هو الجامع ده علم على واجب الوجود جامع لكل هذه الصفات. ولذلك انت نبغي لك كل شيء لا يبدأ باسم الله. انت عايز تفعل اي فعل، اي فعل من عندك عايز حكمة في فعله الاول بتعمله ليه، وعايز قدرة على انجازه مش كده؟ تبقى انت عايز وعايز عين بالمصير بتاعه، تبقى انت عايز كم صفة عشان تقبل على العلم. يا عليم عشان العلم، يا حكيم، يا قادر، يا عايز صفات كتير. يوم ربنا يريحك يقول لك ما تقولش الصفات دي كلها، ويكفي ان تقول بسم الله لانه جامع لكل صفات الكمال. ادعو الله او ادعو الرحمن. ايش معنى اختار صفة الرحمن دي؟ انا قال لي دي لصفة التحنين للخلق، وان كان من اسماء الجبار ومن اسماء القهار مش كده؟ الله. طب ايش معنى احنا الرحمن؟ قال لك لان حتى صفة القهار وصفة الجبار هي من خدم الرحمن. لان لما تعرف ان الله قهار وانك انت ما تقدرش ابدا تغلبه، وانك انت لو ظلمت ربنا يظلمك ما تظلمش، يبقى رحمك ولا ما رحمك؟ يبقى رحمك. ولذلك يقول لك القتل انفع للقتل، ولكن في القصاص ايه؟ حياه. لما القتل يعرف انه حينقتل يعمل ايه؟ ما يقتلش. يبقى هو بيشرع القصاص عشان يبعد للناس؟ لا، عشان يمنع من الجريمة، عشان يمنع. ولذلك لما تلاقي عقوبة تعلم ان العقوبة موضوع عشان يمنع من الايه؟ من الجريمة. حتى الذي يقهره الله، اللي يقهره الله مرحوم ايضا، لان ما دام قال لي ده انا قهار اوعى مني خاف مني اعمل كده، يبقى رحمه ولا ما رحمهوش؟ ايه؟ يبقى رحمه ايه ايضا. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. طب ايش من الاب بقى ادعوا الله او ادعوا الرحمن يختار الاسم ده؟ قال لان مجال التكليف كله الرحمه، لانه هو منظم الكون ده حركه الحياه. ليه؟ عشان الناس تسعد مع بعضها، عشان الناس كلهم يبقوا على قلب رجل واحد. لما يقول لك ما تسرقش ما بيحجبش على حريتك، لانه قال لملايين الناس يقعدوا تسرقوا منه، يبقى اللي انت خدته اكثر من اللي عندك. بيقول لك ما تزنيش، ما تعملش مش عارف ايه، ما تعملش. ما هو قال للناس كلها، يبقى مين اللي كسب؟ انت اللي كسبت. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيوضع نظام في الحياه عشان نعمل ايه؟ عشان الناس تبقى كلها